الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم بالإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. أحبابنا الكرام، هذه المجالس نريد منها اللقاء والاجتماع على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن نشغل أوقاتنا فيما ينفعنا في ديننا وأخرانا. إن شاء الله تعالى نستفتح بالذي هو خير، ونبدأ بذكر الحديث المسلسل بالأولية، وهو الحديث المعروف بالرحمة. جرت عادة المحدثين وطلبة العلم أن يطلبوا من الشيخ أو الواعظ أو ممن يستمعون إليه في علم الحديث أن يقرأ عليهم هذا الحديث المعروف بالمسلسل بالأولية. وإن كنت لست أهلا، ولكن تشبها بالصالحين ونزولا عند رغبة طلبة العلم، نعيد على من لم يسمع هذا الحديث المسلسل بالأولية. والحمد لله تلقيناه سماعا مشافهة وقراءة على عدد كثير من المشايخ بالأولية المطلقة، وعلى بعض المشايخ بالأولية النسبية المقيدة. هذا الحديث بسندنا إلى سفيان بن عيينة، وهناك ينقطع التسلسل، فهو يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن مولاه عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يرحمكم إما بالرفع إما بالجزم، يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يقول عنه الحافظ السخاوي: صحيح باعتبار ما له من الشواهد والمتابعات. وهذا الحافظ السيوطي يقول عنه: حديث صحيح مسلسل بالأولية. وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، والطبري في تهذيب الآثار، والحاكم وقال عنه صحيح بشواهده بلفظ: ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. معناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر قوله من في السماء بقوله أهل السماء، ومعنى من في السماء أي الملائكة، أهل السماء أي الملائكة عليهم سلام الله. في هذا يشرح سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه فيقول: أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن في الأرض من المخلوقين، لتحصل بذلك الرحمة للعبد من كل من في السماء من العلويين. لذلك يقول السندي في حاشيته على مسند أحمد: أهل السماء أي سكان السماء من الملائكة، ورحمتهم بالاستغفار لهم وللدعاء. رحمة الملائكة بأهل الأرض بالدعاء لهم، يدعون الله تعالى للمؤمنين، يستغفرون الله تعالى للمؤمنين، ينزلون عليهم المطر وما شابه ذلك، كل هذا من رحمة الملائكة بمن في الأرض. كذلك الحافظ زين الدين العراقي في المجلس 86 من أماليه بإسناده من طريق الزعفراني يروي الحديث بلفظ: الراحمون يرحمهم الرحيم، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. قال: وسنده حسن. ثم تابع الحافظ العراقي فقال: واستدل بقوله، أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السماء على أن المراد بقوله من في السماء الملائكة. إذن وخير ما فسرت الحديث بالحديث الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحديث المسلسل بالأولية، أجزت به من يرغب في سماعه بسندنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر مشايخنا الكرام رحمهم الله تعالى، ومن كان منهم حيا الله تعالى يحفظه ويطيل في حياته وينفعنا به إن شاء الله تعالى. أحبابنا الكرام، يعني رغبة في الزيادة في الخير، أرسل لنا بعض الإخوة بعض طلبة العلم أن نذكر لهم قبل أن نبدأ في كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن نذكر لهم الحديث المسلسل بالمحبة. هذا الحديث المسلسل بالمحبة تتابع كل راو فيه على قول يا فلان إني أحبك فقل كذا، يا فلان إني أحبك فقل كذا. وهذا بفضل الله تعالى علينا سمعناه من عدد من الشيوخ سماعا مشافهة وقراءة عليهم. من هؤلاء المشايخ الذين سمعنا عنهم من بعض طلاب المسند الفاداني، وبسنده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي رواية أبي داود: يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك أن لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، وهكذا كل راو يقول للآخر إني أحبك قل كذا، إني أحبك قل كذا، حتى وصل إلينا بالسند المتصل المتسلسل. وهكذا نقول لكم إني أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك أجزت بهذا الحديث من يرغب بالسند المتصل إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، يعني نحن جميعا مسرورون أن نكون معكم وأن نلتقي على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني ننظر إلى هؤلاء المتابعين ونرى الأسماء من عدة بلاد، ما شاء الله، الله يحفظهم ويزيدهم خيرا ويزيدهم رغبة في العلم، لأن المراد من ذكر هذه الأشياء هو أن نتعاون فيما بيننا على نشر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم. إن شاء الله الآن نبدأ بكتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. كتاب الإيمان من الجامع الصحيح، نحن طبعناه ووضعنا لكم رابط لمن يريد أن ينزل هذا الكتاب من موقع دار الفتوى في أستراليا. كذلك قابلنا هذه النسخة على النسخة اليونينية، وهي معروفة من أجل وأوثق نسخ صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. وزيادة في الضبط حصلنا بفضل الله تعالى على نسخة مفتي إثيوبيا، مفتي الحبشة رحمه الله تعالى، وكانت بيد ولده ولا زال حيا وهو مسند الحبشة اليوم، الشيخ محمد سراج. هذا الشيخ محمد والده يكون المفتي محمد سراج. فزيادة في الضبط، فمن أراد أن يقرأ على الناس من كتب الصحيح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو من كتب السنن أو من كتب أخرى، ينبغي أولا أن يكون تكون النسخة التي بيده مضبوطة، ليس كما يفعل بعض الناس، أي كتاب يقع في أيديهم في المطبعة مطبوع، في الإنترنت محطوط، في المكتبة المسمات مكتبة الشاملة، ثم يدعي أنه يقرأ على الناس ويسمعهم. لابد من التحري والضبط أن تكون النسخة مضبوطة كما قال أهل العلم، حتى يتمكن المدرس أو الواعظ أو الشيخ أن يقرأ على الناس من هذه النسخ المضبوطة بالتأكد وللضبط. هكذا ينبغي من كل من أراد أن يلقي على الناس هذه العلوم الشرعية، لأنها أمانة. إن شاء الله سنبدأ بقراءة هذا الكتاب مع حل يعني بعض الألفاظ فيه لزيادة فهم ما كتبه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله. ولا يخفاكم من هو الإمام البخاري، من غير أن ندخل في ترجمة البخاري لأنه غني عن التعريف، رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله تعالى به وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خير الجزاء. إذن كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، من عنده النسخة فليبدأ يتابع معنا، وإلا فليستمع، وإن شاء الله نعرج على يعني شرح بعض العبارات من هذا الكتاب. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص. بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري يقول رحمه الله: كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. يجوز أن تقرأ وقول النبي أو وقولي بالرفع أو بالجر. إذن باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. أحبابنا الكرام، هذا من كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. إن شاء الله نحن نحل يعني بعض هذه الألفاظ حتى يزداد الإنسان منا فهما لما كتب وأراد الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو عبد الله البخاري: كتاب الإيمان، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان، أي هذا كتاب الإيمان، والإيمان بكسر الهمزة، الإيمان ليس الأيمان، هنا الإيمان بكسر الهمزة. قال علماء الحديث في شرحهم لهذا الكتاب: الإيمان لغة التصديق، وحقيقة التصديق إذعان وقبول. الإيمان في لغة العرب معناه التصديق، لكن حقيقة هذا التصديق هو الإذعان والقبول، أي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام لغة الانقياد والخضوع، الإسلام لغة الانقياد والخضوع، ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام والإذعان. فإذا يا أحبابنا الكرام، يعني انظر إلى فطانة الإمام أبي عبد الله البخاري، قال كتاب الإيمان، قال باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. لأن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله يرى، كما أن أهل العلم يرون، أن الإسلام والإيمان شرعا متلازمان، الإسلام والإيمان شرعا متلازمان. أما من حيث اللغة لهذا مفهوم ولهذا مفهوم. الإسلام في لغة العرب معناه الانقياد والخضوع، الإيمان في لغة العرب التصديق. أما من حيث الشرع، الإيمان لا ينفك عن الإسلام حكما، فهما متحدان في الصدق، وإن تغايرا بحسب المفهوم، إذ مفهوم الإيمان تصديق القلب، ومفهوم الإسلام أعمال الجوارح. لذا يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن الإيمان والإسلام: متلازمان، فهما كالظهر مع البطن لا يفترقان. من حيث الشرع، من حيث الحكم، هما متحدان. وهذا ما يراه البخاري، بل هذا ما عليه أهل العلم. لذلك شراح الحديث الذين شرحوا صحيح البخاري قالوا: لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم، أو مسلم وليس بمؤمن. المسلم هو المؤمن عند الله، والمؤمن هو المسلم. لا يقال في هذا مسلم لكنه ليس بمؤمن، أو هذا مؤمن ليس بمسلم. الإيمان والإسلام شرعا متلازما، شرعا حكما متحدا، أما لغة لكل معنى. لذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول عن الإسلام والإيمان: شرعا متلازمان، لكن قال: هما كالظهر مع البطن لا يفترقان. الظهر له معنى والبطن له معنى، لكن هما متحدان. فكذلك الإسلام والإيمان متحدان لا يفترقان. فإن قيل، كما قد يسأل بعض الناس، وهذا سؤال يعني تكرر من كثير من الناس حتى في الماضي، لذلك كتب في كتب الحديث وفي شروح الحديث، إن قيل قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إن قيل هذه الآية صريحة في أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر، صريحة في تحقيق الإسلام بدون الإيمان، ماذا تجيب على مثل هذا السؤال الذي تكرر حتى في الماضي يعني وفي الحاضر؟ الجواب ما قاله شراح الحديث، ما قاله أهل العلم، بأن المراد بهذه الآية أنهم انقادوا في الظاهر، وهكذا في كتب التفسير. الأعراب وهم قوم من المنافقين قالوا بألسنتهم آمنا، قل لم تؤمنوا، أنتم ما دخل التصديق إلى قلوبكم، ما آمنتم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا باللسان، قولوا أسلمنا أي استسلمنا، انقدنا ظاهرا خوف السبي ونحو ذلك. فإذا هنا بمعنى اللغة، الإسلام هنا بالمعنى اللغوي وهو الانقياد، ليس بمعنى بالمعنى الشرعي. فإذا مهم بيان هذا الأمر، لأنه إلى اليوم لا زال من الناس من يسأل المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. نعم، المسلم هو المؤمن عند الله والمؤمن هو المسلم، هكذا في حكم الشرع، ولكن يوجد مؤمن كامل ومؤمن ناقص، مسلم كامل ومسلم ناقص. وكما سيبين الآن الإمام أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه أمرا مهما، قال: وهو قول وفعل، وهو أي الإيمان قول وفعل. الإيمان قول باللسان وهو النطق بالشهادتين، وفعل، وفي بعض روايات صحيح البخاري وعمل بدل كلمة فعل عمل، وهو أعم من عمل القلب والجوارح حتى تدخل الاعتقادات والعبادات. لذلك كان من كلام السلف الصالح عن الإيمان: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. أراد بذلك أن الأعمال شرط كمال الإيمان، يعني بالأعمال الصالحة الإنسان يزداد رفعة، يصير إيمانه كاملا. أما الأصل الذي لا بد منه هو التصديق القلبي مع النطق بالشهادتين. لذلك يقول الحافظ الفقيه النووي رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا عن الشكوك، ونطق مع ذلك بالشهادتين. من كان من غير أبوين مسلمين كيف يدخل في الإسلام؟ الجواب: بالنطق بالشهادتين مع التصديق القلبي. قال النووي رحمه الله: فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة. إن اقتصر على القول باللسان دون التصديق القلبي، أو اقتصر على التصديق بالقلب دون النطق باللسان بالشهادتين وهو قادر على النطق، قال النووي: لم يكن من أهل القبلة أصلا، بل يخلد في النار، إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك. كأن صدق بقلبه، أراد أن ينطق بلسانه بالشهادتين ففاجأه الموت، قال: فإنه حينئذ يكون مؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ، أي هو عند الله سبحانه وتعالى من المؤمنين. فإذا يا أحبابنا الكرام، ذكر هذه الأشياء مهمة جدا ونافعة ومفيدة. ومن فطانة الإمام أبي عبد الله البخاري أنه بين مثل هذه الأشياء. أعيد ما قال: كتاب الإيمان، باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل. الإيمان قول وفعل. ثم قال: ويزيد وينقص. إذا تقرر هذا الذي بيناه فاعلم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ما عليه جماهير العلماء. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الإمام أبو عبد الله البخاري استدل على زيادة الإيمان بثمان آيات من القرآن الكريم، كما بينا وقرأنا. هذه الآيات فيها دلالة على أن الإيمان يزيد. بماذا يزيد؟ بالطاعات. معناه كلما ازداد الواحد منا بالطاعات ازداد إيمانه، أي صار إيمانه أكمل مما كان عليه سابقا. هذا ما عليه جماهير العلماء، الإيمان يزيد وينقص. قلنا جماهير العلماء، معناه يوجد بعض العلماء من عبر بهذه العبارة: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طب إذا ماذا يقول في هذه الآيات أن الإيمان يزيد؟ الجواب: هذا فقط من حيث التعبير. يقول: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومراده أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا نقص ما عاد إيمانا. فإذا مراده عن أصل الإيمان. فعند التحقيق نجد أن الاختلاف هو في التعبير، أما من حيث المعنى هذا يقول: من اتقى الله تعالى وأدى الواجبات واجتنب المحرمات صار كامل الإيمان، وهذا يقول نفس الأمر. فإذا يا أحبابنا الكرام، الإمام أبو عبد الله البخاري أراد بذلك أن يبين ما عليه جماهير العلماء من استعمال هذه العبارة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري في بيان هذا الأمر، قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. لأن الحب والبغض يتفاوتان، فهذا الإمام أبو عبد الله البخاري قال: الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. معناه إذا أحببت أنك تحب في الله لأجل الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يكون البغض في الله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمرت، فهذا من الإيمان. وهذا لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي ذر: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري فقال: وكتب عمر بن عبد العزيز، هذا عمر بن عبد العزيز ابن مروان الأموي القرشي أحد الخلفاء الراشدين، المتوفى بدير سمعان بحمص، توفي يوم الجمعة لخمس ليال بقينا من رجب سنة 100، رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله تعالى به. هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب إلى عدي بن عدي، إلى عدي بن عدي، وهذا كان عاملا عند عمر بن عبد العزيز، كان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة. فعمر رضي الله عنه أرسل له هذه الرسالة. وهذا عدي بن عدي معروف من التابعين، توفي سنة 120. ماذا كتب له في هذه الرسالة؟ إن للإيمان، إن بكسر همزة إن، إن للإيمان فرائض بالنصب، هذا اسم إن مؤخر. إن للإيمان فرائض أي أعمالا مفروضة، وشرائع أي عقائد دينية، وحدودا أي منهيات ممنوعة، وسننا أي مندوبات. عمر بن عبد العزيز يرسل الرسالة إلى عدي بن عدي وفيه هذه الكلمات، والبخاري يذكرها في صحيحه معلقة من غير ذكر السند، ولكنه ذكرها على وجه الجزم فهي صحيحة عنده. قال له فيها: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. إن للإيمان فرائض أعمالا مفروضة، وشرائع عقائد دينية، وحدودا أي منهيات ممنوعة، وسننا أي مندوبات. قال كذلك فيها: فمن استكمل هذه الفرائض وما معها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. هذا فيه إشارة إلى قبول الإيمان الزيادة والنقصان، لذلك أورد ذلك الإمام أبو عبد الله البخاري. قال: فإن أعش فسأبينها لكم. إن أعش سأوضحها لكم إيضاحا يفهمه كل أحد، والمراد أن يبين لهم التفاريع ليس الأصول، لأن الأصول كانت معلومة لهم على سبيل الإجمال. فمعناه سأبينها لكم على سبيل التفصيل حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذه الرسالة التي أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، والبخاري ذكرها في هذا الباب، وهذا من تعاليق المؤلف، من تعاليق المصنف أبي عبد الله البخاري التي أوردها على وجه الجزم، معناه هي محكوم عليها بأنها صحيحة. ولكن وصل هذا الكلام عن سيدنا عمر بن عبد العزيز الإمام أحمد وكذلك ابن أبي شيبة، وهذا إذن شيء موصول إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز. ثم تابع الإمام أبو عبد الله البخاري، وهو مراده أن يبين يعني ذكر هذه الأدلة والبراهين على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما عليه جماهير العلماء. وقال إبراهيم، وهو سيدنا إبراهيم الخليل عليه سلام الله، وقال إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، وسيدنا إبراهيم عاش فيما روي 175 سنة أو 200 سنة. أين دفن؟ دفن سيدنا إبراهيم بحبرون بالحاء المهملة. حبرون اليوم تعرف ببلدة الخليل في فلسطين، هناك مدفون سيدنا إبراهيم الخليل عليه سلام الله. ولماذا يقال له الخليل أو خليل الله؟ لأنه بلغ الغاية في المحبة لله. إبراهيم خليل الله أي بلغ الغاية في المحبة لله تبارك وتعالى، هذا معنى خليل الله. ليس كما يترجم بعض الناس من العربية إلى الإنجليزية فيقول هو صديقه رفيقه، ليس هكذا الأمر. من أراد أن يقدم على أمر الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها من اللغات لابد أولا أن يكون متمكنا في هذه العلوم الدينية، ثم أن يتقن اللغتين إذا أراد أن ينقل من العربية إلى غيرها، وإذا أكثر من لغة كل لغة لابد أن يكون فيها قد وصل إلى حد الإتقان، وإلا أغلب أغلب من يترجم اليوم يترجم ما يسمى ترجمة تجارية لأجل المال وما شابه ذلك. سبحان الله العظيم. إذن وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد بصيرة وسكونا. إبراهيم الخليل عليه سلام الله لم يكن شاكا في قدرة الله، وهكذا حال الأنبياء وحال جميع المسلمين. المسلم لا يشك في قدرة الله، لا يشك أن الله على كل شيء قدير. مهما بلغ الجهل في هذا المسلم لا يأتيه شك ولا تردد في أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، لأن الشك في قدرة الله يخدش العقيدة ويضره في دينه والعياذ بالله. نعم، العلماء عدوا كما قال الحافظ ابن الجوزي أن هذا من الخروج من الملة، من الكفر والضلال والعياذ بالله. إذن ماذا قال الإمام البخاري؟ وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد بصيرة وسكونا. وابن جرير روى بسند صحيح إلى سعيد بن جبير في معنى ولكن ليطمئن قلبي، قال ليزداد يقيني، عندي يقين ولكن ليزداد طمأنينة فوق طمأنينة. مجاهد يقول لأزداد إيمانا إلى إيماني، معناه الإيمان يزيد، الإيمان يزيد. وهنا في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام كما بينا ليزداد قلبي طمأنينة فوق طمأنينة، أنا مطمئن، أنا عندي يقين، أنا لا أشك، لكن طمأنينة فوق طمأنينة. وقال بعض العلماء ليطمئن قلبي، أي إذا سألتك أجبتني، ليطمئن قلبي، الله سيستجيب دعائي، هذا هو المعنى. فإذا البخاري أورد كلام سيدنا إبراهيم للبرهان على أن الإيمان يزداد. وقال معاذ، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، اجلس بنا، يخاطب إنسانا يقال له الأسود بن هلال، اجلس بنا نؤمن، نؤمن بالجزم، اجلس بنا نؤمن ساعة. ما معنى نؤمن؟ معاذ من المؤمنين، من كبار المؤمنين. إذن ما معنى نؤمن ساعة؟ أي نزداد إيمانا. قال النووي معناه نتذاكر الخير وأحكام الآخرة وأمور الدين، فإن ذلك إيمان. وقال ابن مسعود، وهو الصحابي الجليل المعروف عبد الله بن مسعود، توفي في المدينة المنورة في سنة 32، وله في صحيح البخاري 85 حديثا. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. هذا طرف من أثر أورده البخاري كذلك على وجه التعليق من غير أن يذكر إسناده، وهو طرف من أثر رواه الطبراني بسند صحيح وله تتمة، اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان. ثم تابع الإمام البخاري فقال وقال ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر أحد العباد له السابق للإسلام مع أبيه عمر رضي الله عنه وعن أبيه عمر، وهو أحد الستة المكثرين للرواية، توفي في سنة 73. قال لا يبلغ العبد حقيقة التقوى. ما هي التقوى؟ وقاية النفس عن الشرك وقاية النفس عن الأعمال السيئة، التقوى المواظبة على الأعمال الصالحة. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك، بالحاء المهملة والكاف الخفيفة، ما حاك في الصدر، معناه ما اضطرب في الصدر ولم ينشرح له وخاف الإثم فيه. لا يبلغ الإنسان منا كمال الإيمان حقيقة التقوى حتى يصل إلى هذه الدرجة، وهي أن يترك ما حاك في صدره، الأمر الذي اضطرب في صدره لم ينشرح له، خاف أن يكون فيه إثم، خاف أن يكون فيه شيء لا يحبه الله، يترك ذلك طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، معناه الإيمان يزيد. هذا معنى إيراد البخاري لكلام عبد الله بن عمر. وقال مجاهد، هذا مجاهد بن جبر معروف، هذا من التابعين، في تفسير قوله تعالى شرع لكم، يعني كما في بعض روايات البخاري زاد شرع لكم من الدين، قال أوصيناك يا محمد. مجاهد يفسر شرع لكم أي أوصيناك يا محمد وإياه، أي نوحا عليه السلام، دينا واحدا وهو الإسلام، وهو الإسلام. هذا التعليق كذلك البخاري أورده معلقا، لكن جاء في عند في تفسير عبد بن حميد متصلا بسند صحيح. أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس، في تفسيره لقوله تعالى شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة، سبيلا أي طريقا واضحا، سبيلا هو تفسير لمنهاجا، المنهاج معناه السبيل الطريق الواضح، وسنة قال هو سبيلا وسنة، وسنة أي يعني شرعا، سنة فهو تفسير لشرعة، شرعة ومنهاجا، يقال شرع يشرع شرعا أي سنة، فهو تفسير لشرعة التي في الآية شرعة ومنهاجا. لا، البخاري ماذا ذكر؟ قال سبيلا وسنة، سبيلا شرح كلمة منهاج، وسنة تفسير لكلمة شرعة، هذا يقال له من باب اللف والنشر الغير مرتب، سبيلا وسنة، لكن في بعض روايات البخاري سنة وسبيلا. فإذا الإمام أبو عبد الله البخاري أورد كلام سيدنا ابن عباس في تفسير شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة، ثم تابع فقال باب دعاؤكم إيمانكم. في بعض نسخ البخاري لا يوجد كلمة باب، فيحمل معنى ذلك أن ابن عباس هو الذي قال دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، يعني سمي الدعاء إيمانا، والدعاء هو عمل. أليس مرة معنا أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل؟ فهذا هو مراد الإمام أبي عبد الله البخاري. إذن نقرأ كذلك هذا الفصل من كلام الإمام أبي عبد الله البخاري، قال باب دعاؤكم إيمانكم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. إذن أورد ذلك البخاري ولمعنى يريد أن الإيمان والإسلام شرعا متلازما، وذكر هذا الحديث بني الإسلام على خمس، معناه دعائم الإسلام. أعظم أمور الإسلام هي هذه الأشياء الخمسة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. إذن أولا الشهادتان، ثم قال وإقام الصلاة، أن يقيم الصلاة على الوجه الذي أمر الله تعالى به، يراعي شروطها، يراعي أركانها، لا بد أن يحافظ عليها في كل أوقاته وفي كل أحواله، سواء كان في حالة فقر أم في حالة غنى، كان في السفر، كان في الحضر، كان في الصحة، كان في المرض. وإلا كيف يقال فيك يا فلان أنت تقيم الصلاة وأنت تتركها في السفر أو تتركها في المرض، كحال كثير من الناس، إذا مرض يترك الصلاة، إذا دخل المستشفى ويعمل عملية مثلا في المستشفى يترك الصلاة. فإذا قلت له قم صلي، على حالك، على حسب ما تستطيع، ولو أنت على الفراش، على حسب ما تستطيع. بعض الجهل يقول لا لا أنا لا أصلي الآن، بعدما أخرج من المستشفى وأتعافى أقضي ما فاتني من الصلاة. هذا يقال فيه هذا مقيم الصلاة، هذا ذنبه عند الله تعالى كبير، عليه أن يحافظ على الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإيتاء الزكاة، أي إذا وجبت في حقه الزكاة أن يتعلم أنا ماذا علي أن أخرج من الزكاة، كم أخرج، لمن أدفع زكاتي. كثير من الناس لا يعرفون هل الزكاة وجبت عليهم أم لا، وإذا عرفوا أنها وجبت عليهم لا يعرف كم يخرج، ولا يعرف إلى من يدفع هذه الزكوات. إلى اليوم يوجد من الناس تدفع الزكاة في غير مصارفها، يدفعون الزكوات لبناء مساجد، لبناء مراكز، لبناء مستشفيات، لشراء سيارات، وأحيانا يعملون مآدب طعام ويدعون إليها الفقراء والأغنياء، إذن يصرفون في غير مصارفها أو يعطون الزكاة لغير المسلم. هذا كله لا يصح، ومن فعل هذا لا تبرأ ذمته عند الله تعالى. إن أحببت أن تبني المسجد أو المدرسة أو المستشفى فمن مال التبرعات، من مال المساعدات، من مال الصدقات غير الزكوات. أردت أن تطعم إنسانا ليس مسلما، أن تعطيه مالا، أن تهديه هدية، فليس من مال الزكاة، ممكن أن تعطيه من مال للصدقة غير الزكاة، تعطيه هدية، لا سيما إذا كان هذا غير المسلم من جيرانك، أن تهتم به وتظهر له محاسن الإسلام، هذا باب خير، باب واسع مفتوح. لكن الزكاة لها مصاريفها الشرعية. كذلك قال والحج، أي أن يؤدي الحج على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وصوم رمضان، يصوم كما أمر الله سبحانه وتعالى. يعني في الحقيقة أحبابنا الكرام، يعني لا يزال الإنسان بوده أن يزيد، ولكن لو اقتصرنا إلى هذا في شرح هذه العبارات من كلام الإمام أبي عبد الله البخاري، عسى إن شاء الله تعالى يعني أن نكمل فيه، وإن شاء الله أنتم تتابعون معنا يعني ما يقوله الإمام أبو عبد الله البخاري. يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أترك الكلام لأجل الترجمة، لكن مختصرة معنا. You are ready؟ I am ready شيخ إن شاء الله. ثم نكمل معكم إن شاء الله إذا أحد عنده بعض الأسئلة أو بعض الملاحظات، حتى يتبين الأمر أكثر إن شاء الله. تفضل. بارك الله فيك شيخي. Thank you very much شيخي. We start with the name of Allah, Alhamdulillah, and we ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, his Al and his companions, and to protect his Muslim nation from that which he fears for them. MashaAllah, Shaykh, where do I start with the translation? MashaAllah. MashaAllah, lots of what you said is very important, and I'm sure our listeners who don't speak Arabic would love to understand. Yeah. And while you were talking, I got messages saying, we want to understand what the Shaykh is saying, you need to translate. It's making me sweat a little bit. Inshallah, he can help us translate. He will take the questions, inshallah. And we are ready to take your questions, inshallah, in English and in Arabic. But I will do a quick summary of what the Sheikh spoke about in the best way that I can, in the best possible terminology that I can, to help you understand what he was talking about. Is the voice clear? Can everyone understand? Can everyone hear me correctly? Is it clear? The Sheikh is asking me to clarify firstly if the voice is clear. The Sheikh was explaining the book of Imam al-Bukhari, the book called Babul Iman, which is the chapter of Iman, which can be translated as like the chapter of faith, the chapter of belief, the chapter of piety, all those kinds of words. But it's a very, very important book of Imam al-Bukhari, and the Sheikh first went to explain that in order for us to be able to take this book, we had to go and seek the old copies of the book, the original copies of the book, because the Sheikh explained these days you can't just go to Google and download any book you want of the religion, and that is reliable and accurate. You can't go to any print shop and buy any print Islamic text and rely on it for its authenticity. Rather, you have to check. And the Sheikh went to measures, and he sought out the Mufti of Ethiopia and his son, where they had a reliable copy, and the Sheikh recited it, and they recited it back. So the Sheikh took it with the chain of narration. And unfortunately, I'm unable to tell you that chain of narration because he mentioned it in Arabic and I had to write the names. But that chain goes all the way back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And what we've learned from the Sheikh is that in order to get some confidence and some certainty in the knowledge that you are taking, it needs to come with the chain of narration back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself. Otherwise, if your knowledge doesn't have a chain of narration back to the Prophet, then you can't be certain what you're taking is accurate. It's not reliable. There may be errors. So the Sheikh, he started off by talking about some of the introductory parts of the book, and he mentioned what I'm going to translate in brief. He mentioned, firstly, before he went into the book of al-Bukhari, he mentioned two ahadiths, essentially that if you are merciful to the people of this earth, the inhabitants of the skies will be merciful to you. And the Sheikh essentially explained that those inhabitants of the skies are the angels, and that the mercy of the angels is like if they supplicate for you, or if they supplicate for rain, or things like that. That is the mercies of the angels upon you. So the Sheikh was confirming in that hadith, Ahlus Sama' Sheikh, is that the angels of the skies and the supplication is the mercy. Yarhamu, and their supplication on you is them supplicating to you. So they will supplicate for you, they will supplicate to ask Allah to forgive you, and they will supplicate for mercies like for rain and things upon the inhabitants of the earth. And then in the second hadith, the Sheikh mentioned, because he said that he was requested to talk about these hadiths, a hadith about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said to a person, oh such and such, I love you, so say such and such. And the way that I could best translate that is, ya Mu'adh, yeah. Inni uhibbuka. Naam. Faqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Now, so again, the best way I can translate that is the Prophet said to Mu'adh, I love you, so say, essentially what I can translate to the best of my ability, oh Allah, facilitate a path for me to performing the acts of obedience with sincerity, what would literally be translated as the love of Allah or loving Allah, which means to perform the acts of obedience, to seek the rewards from Allah in performing those acts of obedience. which one, Shaykh? To perform the dhikr, ala dhikrika, which is the dhikr, which is performing the remembrance of Allah, ala dhikrika, wa shukrika, wa shukrika, which is the obligatory thanking of Allah, Shaykh, which is to thank Allah for all that which Allah bestowed upon us, and that we perform the obligations in accordance with the rules of the religion. Shaykh, here when we say the thanking, Shaykh, is it the obligatory thanking, which is using that which... which is the obligatory thanking of Allah, which is like using your hands and your body parts in the obligations of Allah and refraining from the unlawful matters, as well as thanking Allah, which is like saying Alhamdulillah, praise be to Allah for the mercies that Allah has bestowed upon us, for the rain and all of those things that Allah bestows upon us from His mercies. And then the Shaykh started in the book of Al-Bukhari, where he went on to read the first few sentences, and mashallah, he explained them in nearly an hour in the first couple of pages. And essentially, he was talking about the iman, having the complete iman, which in some instances, it's translated as having the full iman is like having all the attributes of the righteous Muslims and performing all the acts of obedience and refraining from all the unlawful matters. And he explained a lot further. He mentioned things like that iman increases and iman decreases. In the beginning of the book, he mentioned a few things about what Imam Abu Hanifa said. And he said that al-iman and al-islam cannot be separated. The Shaykh explained that from his knowledge about what Imam Abu Hanifa said was that al-iman and al-islam cannot be separated. It's like your hand. And Bukhari is on this belief. So iman and Islam cannot be separated. Islamically. And that the Muslim is a mu'min. And the mu'min is a Muslim. So you can't separate the mu'min from a Muslim. So a mu'min is essentially a believer. And a Muslim is the one who believes in Allah and His Messenger and the Day of Judgment. I'm just, as I go along, brothers and sisters, I'm clarifying with the Shaykh. Sorry, Shaykh. Essentially, having the iman and being a Muslim is having the belief in Allah and His Messenger in the heart and saying the testification of faith with the tongue. And he went on to further explain that also Imam An-Nawawi, and he mentioned that Ahl Sunnah all agreed that the mu'min are the people of the Qibla, is all of those people who accept Allah in their heart and accept Islam in their heart and have the correct belief in their heart, as well as saying the testification of faith verbally. Is that right, Shaykh? I'm just picking certain pieces that you went through, because if I were to translate literally, I would need probably 3 hours to explain what the Shaykh was talking about. And then the Shaykh further went on to explain after that iman increases and that iman decreases. And he gave some explanations like al-iman increases with performing the obligations, and say the sinful person who does not perform those obligations, his iman will decrease as because of not performing the obligations. But the one who performs all the obligations will have higher levels. So when we say kamilul iman, Shaykh, does that mean he has all the attributes of the righteous Muslims? Or like, for example, saying he's a complete believer. Like Kamul al-Iman is like a complete believer. But in explanation from what we took, a complete believer is the one who has all the attributes of the righteous Muslims. He does all the good deeds and refrains from all the unlawful matters. And then he went on to explain, which is very important, about Prophet Ibrahim. About the Prophet Ibrahim, who lived for around 175 years to 200 years, according to a few sayings. So the Sheikh mentioned that some scholars said Prophet Ibrahim lived for 175 years, other scholars said he lived for 200 years, and the Sheikh went on to explain that he was buried in a place called Habrun. Habrun. Al-Khalil. That place. And Habrun is in Palestine, Shaykh, you mentioned. And the Shaykh went on to explain that the reason why he was called Al-Khalil, Sheikh, if you can clarify why he was called Al-Khalil. لأنه بلغ الغاية في المحبة لله. And that is اعلى درجات المحبة في الله هو نالها. وسيدنا محمد كذلك هو نالها. I mean, it's the highest levels of iman, Sheikh, يعني. Is that what we're saying? In the love, يعني. In the love والتعظيم والخشية. The glorification. خشية الإجلال. No. هو بلغ الحد الأعلى. So what we're saying here is that Prophet Ibrahim reached those highest levels in iman, having the most fear of Allah, performing the obligations, refraining from unlawful matters. Like we could say, like he has the most love for Allah, meaning fearing Allah. خوف الإجلال, خوف التعظيم. نعم, which is the having the fear of Allah in the prayer, Sheikh. Is that like when you have that to get the rewards? Is that similar to that, Sheikh? نعم. And that there was a few sayings about a lot of the people today when they translate Al-Khalil, they translate it literally, like they say he is the friend of Allah, and they're attributing a physical presence to Allah. And this is something the Sheikh mentioned results in a person, takes a person from being a believer to a non-believer. Essentially having that belief that Allah has a physical body or is in a physical place or is a friend of someone, this essentially renders a person a non-Muslim, and we don't go that far. And the Sheikh mentioned that the reason why they say that is maybe so they can sell more books, so they can become more famous, but they are translating incorrectly, and we should stay away from those kinds of translations. And then the Sheikh mentioned that Ibn Mas'ud is, and he clarified that's Abdullah Ibn Mas'ud, he was mentioned some 35, he has some 35 hadiths in the book of... في صحيح البخاري له 85 حديث. 85, he has around 85 hadiths. Naam, he has around 85 hadith, and he mentioned in there, and I think we need further clarification, Shaykhi, that al-yaqeen is the whole iman, and patience is half of the iman. So how do we explain that one, Shaykhi? Sabr nisf al-iman, hadhi min riwayat al-Tabarani. So al-Tabarani narrated that patience is half of iman. That means that patience is a very important matter in Islam. Naam, Shaykhi, if a person is not patient, he might do things that are sinful. That means that one strengthens his iman by having patience. Is that right, Sheikh? By showing patience, you strengthen your iman. You have more iman. Yes. No. And then the Sheikh, after that, as he explained that in more detail, and then he went on to talk about the what Ibn Abbas said about the supplications, that a supplication also increases your iman, because the Sheikh mentioned that iman, I think you should... It's a doing of iman. But you said iman is belief and doing as well, Sheikh. Is that right? The belief in Allah and His Messenger in the heart? From the language. No. But here we mentioned that the supplication strengthens your iman because it's a doing. Yes. No, Sheikh. There's one more, Sheikh, please. There's one more about the testification of faith. You mentioned the hadith about the five pillars. And then you finished on that, Sheikh. The last hadith that the Sheikh mentioned was about the five pillars of Islam. The first one is having the testification, the five pillars of Islam. The first pillar is the testification of faith, the shahada, the shahadatain, the belief in Allah and His Messenger. To testify that no one is God except Allah, and to testify that Muhammad is the Messenger of Allah, and then to perform the prayers properly and on time, and then to pay the zakah. And the Sheikh mentioned that, you know, a lot of people today, they haven't learned the matters of zakah. They're paying the zakah incorrectly. They're not sure how much to pay. They don't even know if they are obligated to pay zakah. And when they find out they are obligated to pay zakah, they pay zakah incorrectly. They pay it to the wrong people. They pay it, for example, to build a mosque or to build a school. You don't pay zakah to build a mosque or a school. As rewardable as it is to build a Muslim school and to build a mosque, you build those by proper donations, not by the money of zakah. And then the Sheikh ended his lesson by talking about performing the Hajj and performing it properly in accordance with the rules of the religion, and fasting the month of Ramadan in accordance with the rules of the religion. And I hope that I've been able to translate. Barakallahu fikum. Thank you very much. Barakallahu fikum. And we will invite the Sheikh to come sit down and start your questions. Barakallahu fikum. Barakallahu fika, Sheikh. I will be here to answer your questions in English. إن شاء الله الكل يتابع والصوت واضح إن شاء الله. يعني نحن حقيقة ما أردنا إلا الخير. وأن نتعاون ونتبادل وإن شاء الله نستمر. بارك الله بكم سماحة الشيخ. شيخنا من الأسئلة اللي الأخوة عم يكتبوها على الصفحة: الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين، إن قالها من أراد الدخول في الإسلام بغير اللغة العربية صح إسلامه؟ يصح لا شك، من أراد الدخول في الإسلام يقول الشهادتين بالعربية أو بغيرها من اللغات ما دامت الترجمة صحيحة. وأنبه كذلك على أمر يتعلق باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لمن أراد يتكلم بغير العربية أن ينتبه إلى حرف الحاء، لأنهم عند الأعاجم ما عندهم حاء، عندهم هاء، فلا يصح أن يقول محمد بالهاء، يقول محمد بالحاء أو يقول أبو القاسم، أبو القاسم رسول الله. بارك الله بكم شيخنا. كمان سؤال: البعض يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لو تشرح لنا حكم هذه العبارة في الشرع. هذه جملة ناقصة مبتورة، إذا قال أن أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هذه تحتاج أن إلى اسم وخبر، كأن تقول أشهد أن زيدا ماذا، أشهد أن زيدا ماذا، قائم، قاعد. إذن لابد لها من خبر، أشهد أن لا إله إلا الله كلمة حق، هذه تكون جملة كاملة. نعم. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله سكت، صارت جملة مبتورة مقطوعة. إنما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن بالجزم بالسكون، إما مع إدغام أو بلا إدغام، أن لا أو أن لا. نعم. هكذا. بارك الله بكم شيخنا. كمان سؤال: هل المراد بالآية أوصيناك يا محمد وإياه هنا أي سيدنا نوح؟ نعم. نعم. وإياه معناه نوحا عليه السلام. نعم. ويدخل في هذا الأنبياء، لأن كل الأنبياء على هذا الدين وهو الإسلام، من أول الأنبياء آدم إلى آخر الأنبياء سيدنا رسول الله محمد عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. بارك الله بكم سماحة الشيخ. كمان سؤال شيخنا: معنى خليل الله أي أنه بلغ أعلى درجات المحبة لله تعالى أم أعلى درجات الإيمان؟ أعلى درجات المحبة هي من الإيمان، هذه المحبة في الله من الإيمان، لكن لأنه هو وصل إلى الغاية في ذلك فيقال عنه خليل الله، ويقال عن سيدنا محمد خليل الله. الله تعالى أعطى محمدا هذا المقام، وأعطى إبراهيم هذا المقام، مقام الخلة. بارك الله بكم سماحة الشيخ. كمان سؤال شيخنا: صيام 6 أيام من شوال، من صامها متفرقة، هل له نفس الذي ورد في الحديث كصيام الدهر؟ نعم، تحصل له السنة وتحصل له الفضيلة كما نص على ذلك الشافعية وغيرهم، ما دام في ضمن شوال. لكن إذا أراد الأكمل أن يتابع في الصيام، يصليهم متتابعين متواليين، لكن لو صامهم على دفعات ضمن شهر شوال السنة تحصل والفضيلة تحصل. نعم. بارك الله بكم. بارك الله بك حج هيثم، عم تساعدنا أكرمك الله تعالى. شيخنا، هل تصلى صلاة الضحى سرا أم جهرا، وهل تقضى إن فاته إن فاتت؟ هي سرا، نعم، لأنه هذا وقت الإصرار. أما تقضى، نعم كذلك تقضى، من فاتته تقضى. نعم. بارك الله بكم. كمان أحد الأخوة عم يطلب شيخنا لو تشرح لنا عن التكبر واستحقار الناس. هذا التكبر صفة مذمومة لا يحبها الله تعالى، ونهانا عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتكبر نوعان: رد الحق على قائله مع علمه أن الحق معه، كما يفعل كثير من الناس يردون الحق على من ينصحهم ويقول لهم الحق، يعلم أنه ما قاله ذاك هو حق، لكن رده. لماذا رده؟ لأنه مثلا ذاك كان صغيرا في السن أو لم يكن مشهورا بين الناس، كما هو حاصل من بعض الأشخاص يقول أنا مشهور، أنا دكتور، أنا بروفيسور، كيف أقبل منك أنت صغير؟ أو بيعبر بعض الناس بيقول في العام بالعامية قد فخده بدي أقبل منه. هذا نوع من أنواع التكبر وهذا أمر مذموم. النوع الثاني هو استحقار الناس، كذلك هذا من التكبر. فالتكبر على نوعيه من كبائر الذنوب، وهؤلاء المتكبرون الذين ماتوا بلا توبة يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، على حجم يعني من حيث الحجم النمل الأحمر الصغير. الناس يوم القيامة تطأهم بأقدامهم إذلالا لهم، لكن لا يموتون لأنه لا موت في الآخرة. نعم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. شيخنا كمان السؤال، بعضهم يقول أن سيدنا علي أسلم وهو صبي، وعلى زعمهم لا يصح إسلامه. هذا كلام باطل غير صحيح، لا يوافق الحق. هذا قاله بعض المبتدعة، وهو من الناصب الذين ينصبون العداء لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. الحكم كان آنذاك، هذا كان قبل الهجرة، الحكم كان قبل ذاك أنه من أسلم ولو كان صبيا إسلامه صحيح ومقبول، لذلك النبي قبله وقربه وما قال له بعد بلوغه أعد الشهادتين، ما قبلنا منك عندما كنت صغيرا. إسلامه مقبول، وهو يعني معدود رضي الله عنهم رابع هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن إسلامه ما صح، تعرف شو معناته هذا؟ معناه كيف النبي يزوجه فاطمة وإذا كان إسلامه غير صحيح؟ ما هذا الكلام الفاسد هذا؟ سبحان الله العظيم، فيه طعن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. هذا موجود عند بعض المبتدعة في بعض كتبهم، في بعض كتب ابن تيمية موجود هذا، والعياذ بالله. بارك الله بكم سماحة الشيخ. شيخنا سؤال، لماذا ذكر سيدنا إبراهيم بالتشهد في الصلاة دون غيره من الأنبياء؟ لأنه أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد، فأفضل الأنبياء محمد ثم إبراهيم، لذلك خص إبراهيم بالذكر في التشهد، في التشهد الأخير أو في التشهد الصلاة الأول أو الثاني. نعم، بارك الله بكم. شيخنا لو تذكر لنا بعض ما يجوز على الأنبياء وما لا يجوز في حقهم. الأنبياء عليهم سلام الله هم من البشر، ولكنهم خيرة البشر، وفضلهم الله تعالى على سائر البشر، واصطفاهم الله تعالى على العالمين، فهم خيرة خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى حفظهم وعصمهم من الكفر وكبائر الذنوب والمعاصي الصغيرة الخسيسة الدنيئة قبل النبوة وبعدها، حفظهم الله تعالى من الكذب، من الخيانة، من الرذالة، من السفاهة، من البلادة، من الجبن. حتى بالنسبة للسان الأنبياء كل كان منهم فصيحا، ما كان فيه من هو تأتاء أو فأفاء أو ألدغ أو أرد. الله تعالى حفظهم، جعلهم أكمل الخلق خلقا وخلقا. وأما بالنسبة للأشياء التي تجوز عليهم، لأنهم بشر يجوز عليهم الأكل والشرب والزواج والنوم، الإغماء يجوز عليهم الإغماء، أما الجنون لا يجوز عليهم الجنون، فهم بشر، قد يصاب الواحد منهم بمرض لأنهم من البشر، ولكنهم خيرة خلق اصطفاهم الله على سائر الخلق، أحب الخلق إلى الله هم أنبياء الله عليهم السلام. بارك الله بكم شيخنا أكرمك الله تعالى. بس كمان في معنى السؤال، شيخنا لو تشرح لنا عن إشراك النية في صوم ستة من شوال. بالنسبة لمن أراد أن يصوم ستة من شوال مع قضاء فاته، وهذا القضاء كان قد فاته بسبب عذر، يعني أفطر في رمضان بعذر فعليه القضاء، فأراد أن يجمع في الصيام بين نية القضاء ونية صيام ستة من شوال، هل إذا فعل ذلك يحصل الأمران أم لا يحصل الأمران أم يحصل أحدهما دون الآخر؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. في هذا المجال نقول المعتمد التفريق، أن يصوم القضاء وحده وأن يصوم ستة من شوال وحده، لكن يصوم ستة من شوال ضمن شوال. كمان سؤال شيخنا، صلاة الفرد بالبيت، عم يسأل له ثواب كمن يصلي جماعة بالمسجد بظرف الوباء، يعني بظرف بهذه الظروف اللي أنا فيها؟ لما لا تقام الجماعة في المساجد فهو عليه أن يصلي حافظ على الصلاة، فإن وجد من يصلي معه جماعة لو في بيته يصلي جماعة، فإذا ما وجد من يصلي معه جماعة يصلي منفردا وله أجر المنفرد، يعني ثوابه ثواب المنفرد، يعني يطلع له أجر، يطلع له ثواب. بارك الله بكم. لكن له ثواب على نيته، إذا كان جازم أن يصلي جماعة وما وجد جماعة على النية له أجر، أما فعل الصلاة هو ثواب المنفرد. نعم بارك الله بكم. ده صار الوقت شيخنا، عندنا ارتباط. نعم، في عندنا سؤال، كيف يتشهد الأخرس؟ الأخرس؟ نعم. هلا هو الأخرس نوعان، يعني قد يكون واحد هو ولد أخرس أو طرأ عليه هذا الشيء، فيكفي التصديق القلبي، يكفي التصديق القلبي. نعم نعم، الذي كان بالأول يتكلم ثم طرأ عليه هذا الخرس، يعني ممكن أن يحرك شفتيه أو يحرك لسانه. نعم. أما الذي هو بالأصل مولود أخرس يكفيه أن يصدق بقلبه. نعم. طيب شيخنا، هل يقال الله أحن وأرحم؟ ورد في الحديث، ورد يعني كذلك أن الله يتحنن ويرحم، ورد. نعم. الله يتحنن على محمد وعلى آل محمد من الحنان، الحنان والمنان، يعني ورد هذا على لسان العلماء. نعم شيخنا، بس آخر سؤال قبل ما يعني تتكرم بالدعاء، بارك الله بكم. أحد الأخوة عم يسأل أنه هل ينضح أو ينضح الماء على النجاسة المخففة وهي رطبة أم جافة؟ على الموضع الذي أصابته هذه النجاسة المخففة التي هي بول الصبي الذي دون السنتين ولم يأكل الطعام، إذا كانت هذه النجاسة على ثوب أو إن كانت على سجاد، أما إذا كانت على بلاط وهذه النجاسة يعني لها جرمها، يحولها إلى حكمية ثم ينضح هذا الموضع. كمان قبل ما ننهي، بارك الله فيكم، هذا السؤال شيخنا، إحدى الأخوات عم تسأل إذا كنت أنا أستمع لهذه الدروس وأضبطها جيدا ممكن أن أدرسها، أن أدرسها لغيري؟ نعم، إذا كانت تضبط هذا العلم تبلغه لغيرها، أكيد يعني من باب تبليغ العلم على أن يكون هذا مضبوط. نعم بارك الله، يعني شرط الضبط. شرط الضبط. نعم يعني إذا أخذت العلم من أهل العلم وضبطت هذا العلم، نعم تبلغه، ولكن يعني أنا وهي والكل منا يقف عند حده، لأنه بعد ما أحد منا وصل إلى درجة عالم وفقيه ومحدث وحافظ، لو كان بعض الناس بيسميك دكتور ولا صاحب ماجستير، الإنسان مطلوب أن يعرف حده، أن يقول فيما يعرف أنا أعرف والجواب كذا، وفيما لا يعرف يقول لا أعرف، ليش لا يتكلف ويفتي للناس بلا علم فبيسبب له ولهم الضرر. تقول أنا هكذا تعلمت إلى هذا الحد، أكثر من ذلك إذا سألتموني أراجع أهل العلم. ونحن كمان نفس الشيء، الإنسان منا مطلوب أن يقف عند حده ب بسبب أن بعض من يدعي المشيخة ما وقف عند حده وأفتى الناس بلا علم، انتشرت الفتاوى الباطلة بين الناس وعمت الفوضى وانتشر الخطر. فلما يقال لهؤلاء العامة هذا غلط، هذا حرام، هذا منكر، يقول العامي من الناس: أما أنا سمعت من الشيخ فلان وشلت من دمتي وحطيتها بدمته، وشلت من رقبتي وحطيتها برقبته. هؤلاء أشباه المشايخ الذين ضروا الناس لهم حساب في الآخرة، الله حسيبهم يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، وإن شاء الله يعني إلى لقاءات أخرى إن شاء الله، مثل هذه اللقاءات الجميلة. الواحد قلبه في الحقيقة يفرح لما يجد مثل هذا، وإن شاء الله يعني تحصل البركة ويحصل النفع. وأسأل الله تعالى دائما القبول، إذا ربي سبحانه قبل منا فنحن بخير. نعم، بارك الله بكم سماحة الشيخ. أحبابنا، يعني الشيخ سليم مرتبط بموعد آخر، لذلك هو بده يستأذن منكم. بس شيخنا، أحبابك المتابعون يطلبون الدعاء منكم قبل أن يعني ننهي هذا الدرس. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا وتقبل منا يا رب العالمين، وأكرمنا بالتواضع وبالحلم، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. اللهم والطف بالمسلمين حيثما كانوا، اللهم الطف بالمسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي كشمير وفي أفغانستان وفي العراق وفي الصين وحيثما كانوا يا رب العالمين، وعجل لنا بالفرج وبالنصر القريب، إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا واعف عنا وادفع عنا البلايا والمصائب والداء وسيء الأسقام، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بحفظك وتقبل منا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. وفقنا الله وإياكم وحفظكم الله سبحانه وتعالى. لا تنسونا من دعواتكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. النية كل سبت وكل ثلاثاء إن شاء الله نتابع في قراءة كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. لا تنسونا من دعواتكم، استحفظكم الله تعالى.